والسلام. تلك آيات الله نتلو وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا والكافرون هم الظالمون. فقد استمتع وهي ضاوية عليه تحيي الموتى كل سنبلة صدق الله العظيم.